منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا وأخواتنا طلبة العلم في هذا الدرس الرابع من الوحدة الرابعة، وعنوان هذا الدرس القراءة في السيرة النبوية. يعني قد يقول قائل: كيف أقرأ في السيرة النبوية؟ فهذا الدرس يبين مراحل هذه القراءة. يتكون هذا الدرس من تمهيد وأربعة مراحل: تمهيد، ثم المرحلة الأولى مرحلة التأسيس، ثم مرحلة البناء، ثم الثالثة مرحلة الدراسة والتحليل، ثم مرحلة التخصص. ولا شك أن الإنسان ينبغي إذا انطلق إلى أي عمل، وخاصة بما يتعلق بالعلم والقراءة، ينبغي أن يكون له نية، وأن يستحضر النية والأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بل الإنسان عندما يهم حتى بالعمل الحسن، الله سبحانه وتعالى يأجره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وبالتالي الإنسان عندما ينبغي إذا أراد أن يقرأ السيرة النبوية أن يستحضر النية الأولى، هي أن تكون هذه خالصة لوجه الله. لكن كلما فصل في النية كلما كان له أجر. يعني بعض الناس يقول لك: أنا أريد أن أقرأ هذه السيرة من باب أن أتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأن أفرغ الجهل عن نفسي. لكن لما تتعدد النوايا ويفصل في النوايا، هذا يكون له أجر أعظم. فمثلا عندما ينوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدراسة هذا العلم الشرعي، لأن العلم عبادة، والعبادة والعلم من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. منها أن يتعرف على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي به، فكيف هو أسوة حسنة، فكيف يكون لي أسوة، وحتى أتعرف على أحواله لأقتدي به صلى الله عليه وسلم. منها أن أتعرف عن صفاته وأخلاقه ومواقفه حتى أزداد حبا لهذا النبي العظيم. منها مثلا عند أنوي الاطلاع على مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء يزداد ثباتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي فثبت، وأنت كذلك تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ابتليت عند ذلك لا بد أن تثبت. ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كداعي إلى الله. أنت إذا داعي مثلا، لا شك أنك ينبغي أن تقتدي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المسلمين، كيف يعاملهم، كيف يعامل إخوانه المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته، كيف كان يتصرف كزوج، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه، كيف كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الغنى والفقر. فإذا كنت غنيا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون كذلك، وكذلك إذا كان فقيرا الاقتداء به في حالة الصحة والمرض، في معاملة المعاندين والمنافقين، في مواقفه البطولية والشجاعة، وكذلك مواقف الصحابة رضي الله عنهم، كذلك معرفة الأحكام الفقهية المستنبطة من هذه السيرة. وبالتالي الحقيقة كلما فصل الإنسان في النية كلما كان له أجر عظيم. وقد الإنسان لا يستحضر هذا، لكنه إذا نوى أن يتقرب بهذا العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتعرف على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي به، فهذا لا شك أنه أمر مطلوب. المرحلة الأولى من مرحلة القراءة في السيرة هي مرحلة التأسيس، فيقوم الدارس فيها بقراءة متن مختصر وجامع لأحداث السيرة، وهذا مثل أي فن، يعني أنت لما تقرأ الفقه أو العقيدة أو اللغة العربية وما شابه ذلك تبدأ بمتن مختصر ثم تنتقل الذي أعلى منه. من المتون المختصرة يعني في السيرة مثل كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، يعني كتاب مختصر للشيخ وحيد عبد السلام بالي، منه كذلك الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، منها خلاصة سيرة سيد البشر لمحب الدين الطبري، منها حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سير النبي المختار لابن الديبع الشيباني، الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر. هذه كتب مختصرة، وينبغي أن نعلم إنه الكتب يعني كتب السيرة في غالب الأحيان لا تحتاج إلى شيخ ككتب الفقه والعقيدة والحديث وما شابه ذلك، يعني يستطيع أن يفهمها بنفسه، لكن الأفضل دائما الإنسان أن يقرأ على المشايخ في هذه المتون لعل الشيخ يعلق له على مسألة لا يكون فاهما لها. المرحلة الثانية مرحلة البناء، وهنا يقوم الدارس بدراسة الكتب التي تهتم بالسرد التاريخي المسلسل لوقائع السيرة، ويرشح في هذه المرحلة مثل كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب الرحيق المقتول مبارك فوري، والسيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري. أما المرحلة الثالثة مرحلة الدراسة والتحليل، هنا يأخذ الاستنباطات وفقه السيرة، ممكن أن يرشح في هذه المرحلة كتاب هذا الحبيب يا محب للشيخ أبي بكر الجزائري، منها كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد، منها السيرة النبوية دروس وعبر علي الصلابي، منها كتاب الحقيقة وهو أعظمها زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وابن القيم الحقيقة يقف عند أحداث السيرة بتحليل عجيب وتأصيل ينبغي أن يطلع عليه. المرحلة الرابعة هي مرحلة التخصص، يعني توسع، يدرس كل حدث، كل غزوة، كل سرية بحثا موسعا عن الذين قاتلوا فيها، عن عدادهم وكم قتل كم، هذا فيه نوع من التفصيل. يرشح مثل في هذه المرحلة مثل كتاب مغازي الواقدي، السيرة لابن هشام، الروض الأنف، هذا شرح للسيرة لابن هشام في شرح سيرة لابن هشام للسهيلي، يعني تقريبا هذا روض الأنف حوالي 7 مجلدات، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالح هي حوالي 12 مجلدا، امتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفلة والمتاع للمقريزي، عيون الأثر لابن سيد الناس. وهناك طبعا أجزاء من السيرة مبثوثة في الكتب كما قلنا لكم، مثل الطبقات الكبرى لابن سعد فيها الأول والثاني يتحدث عن السيرة، تاريخ الطبري كذلك فيه جزء يتحدث عن السيرة، الكامل في التاريخ لابن الأثير كذلك فيه جزء يتحدث عن السيرة، ومنه كذلك البداية والنهاية فيه جزء يتحدث عن السيرة النبوية، وكذلك من الكتب التاريخية في هذا الباب شذرات الذهب في أخبار من ذهب، كذلك يعني يتحدث في جزء منه عن السيرة، وهذا شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي وغير ذلك من المصادر. يعني يكون بالمرحلية هذه مطلوبة في طلب العلم سواء كان في السيرة أو في العقيدة أو في الفقه، كما قال الناظم: من لي بسيرك المدللي تمشي الهوينة وتجي في الأول، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فلا بد من منطلق ينطلق منه على مراحل، وكذلك يكون مستأنسا بالدراسة على شيخ ويستفيد منه في جميع العلوم. وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.